heavy system. Design هنا بقى اكس راي بيلير سيستم. نكتب مع بعض الايتمز دي لو سمحت. اولا بيلير سيستم عندنا بليك اكس راي. الاورال بوليسيستوغرافي. والدي تيوب. هنحط هنا برضه الاي ار سي بي والبي تي سي. دول بالنسبه للبيلير سيستم. البلين اكس راي المفروض هنشوف فيه ايه؟ 10% of stones are radio opaque. ودول بيمثلوا الميكسد ستونز. وبتبان الميكسد ستونز على هيئه فاسيتد وسيجمنت رينج. كون ان هي فاسيتد معناها الانفكشن. لان الانفكشن بيعمل بريسيبيتيشن اوف لايرز. دايما لما يبقى راق ورا راق ورا راق بهذا المنظر فيعمل لك السيجمنت رينج ويخلي راق جنب راق فبيدي الفاسيتد ايدجز زي ما احنا شايفين. هو بيبقى راق من الكالسيوم كربونيت، راق من الكوليسترول، راق من البايلوروبيك، بمعنى ان ممكن نلاقي راق ابيض وبيك وجواه اسود. فغالبا الشكل بتاعها بيبقى بالمنظر ده، ابيض وجوه اسود. الاسود ريديوسنت والابيض راديو اوبيك. دائما بنقول لما بنيجي نبعت فور اكس راي او فور بايوبسي او فور اندوسكوبي انا بخاطب زميل. الغرض نوصل للبروبر دايجنوزس. فعاده لما ببعت لواحد بقول له الحاله ديت كومبلينينج اوف فاتي ديسبابسيا اتس كويري كرونيك كوليسيستيتس فور البلين اند اورال كوليسيستوجرافي. يعني انا بطلب منه. بالتالي هو بيبقى مركز على البول بلادر بس. بتيجي تطلب من واحد بتبعت لي اكس راي تقول له البيشنت بريزنتنج ويز ديفيكالتي ان بريتوريشن. فيبقى عايز انا بلين اكس راي فور يو تي. فيصور لي المسالك البوليه من اول للاخر. فاذا كل اكس راي بتدل على السيستم اللي انت هتشوفيه. فانا لما اجيب لك اكس راي صغيره كده شوينج اللاست ريبس والاليا كريست والفرتبري هنا، يبقى انا واحد كنت عايز اصور حته كده صغيره، عايز اصور بس الجول بلادر. عكس ما اجيب لك ابدومن اند بلفيس واصور المسالك. عكس ما اجيب لك الشيست يبقى انا بصور الشيست والسيرفايكال فرتبري اند سو اون. فهنلاقي الاشعه دي دايما عباره عن اشعه مركزه على الرايت هايبوكاربيا. نيجي على الاورال كوليسيستوجرافي وهي الاشعه بالصبغه على المراره. اسمها كوليسيستوجرافي. لما نيجي نقرا كول بايو سيست مثانه يبقى او حوصله او بلادر. ديز جول بلادر مش وزي جول بلادر بس. الاشعه دي بتعمل ازاي؟ بجيب العيان اعمل له الاول بلينكس ليه. عشان لو ظهر راديو اوبيك شادو هقول قد يكون ستور، قد يكون ستور. لان ممكن يبقى كالسيفايد للفلوت، ممكن يكون اي راديو اوبيك سبستنس، ممكن يكون عباره عن فيكوليس، ممكن يكون عباره عن فليبوليس. عمر البلين اكس راي لما تشوفيها تقولي دي ستور، بنقول ده قد يكون ستور. نثبتها ازاي؟ اصور المراره فاللي كان راديو اوبيك اختفى جوه الشادو بتاع المراره. اللي كان راديو اوبيك اختفى جوه الشادو بتاع الكدني. يبقى قول ده يورينال ستونز او قول ده بيلر ستونز. فهمتوها؟ يعني انا لو جبت لك اورال كوليسيستون او جبت لك اي في يو وبصيت عليها جايب لك انا اورال كوليسيستوجرافي عباره عن بيضه بالمنظر ده عن راجل قاضي. ما تقدرش تجزم ان مفيش ستون راديو بيك لان ابيض وابيض فاختفت جوه الشادو بتاع الابيض. يبقى لازم اشوف الاول البلين وبعدين يختفي هذا الابيض جوه الشادو بتاع الجول بلادر اقول ايه سنه ذيس از ستون ان جول بلادر. الجينيتيكيه بتوها محدش يكسب او لا فاهمين ولا لا عشان ما اضيعش وقت ما تخليش اقعد اعيد كل شويه يبقى اللي مش فاهم ليه مش فاهم ليه النظري حاجه والكلينيكال حاجه كلينيكال خطوه ورا خطوه ورا خطوه ورا خطوه This is a plain X-ray followed by thorough consultation. فالعيانة بتجيلي بعملها plain X-ray وأقول لها بالليل هتاخدي ست حبات من حاجة اسمها تيلي بيك. والتيلي بيك دوت كل حبة نص جرام يعني 3 جرام. هتاخديهم تنامي 9 مساء تجيلي 9 صباحا هتنامي 10 مساء تجيلي 10 صباحا يعني بعد 12 ساعة يكون هذا الفيليبيك امتص من الجي اي تي راح عن طريق الانتيرو هيباتيك سيركيليشن للليفر سيكريتد باي ذا ليفر كونسنتريتد ان ذا جول بلاد عملية التركيز في المرارة هي اللي ادت الكونسنتريشن هي كده تكون دايلوتد جدا يبقى عملنا كلينكس ري ثم عملنا الاورال كوليسيستوجرافي ظهرت لي بيضة قلت لها في جود كونسنتريشن للجول بلاد فاتي مين او شوية زيت زيتون عمل كونتراكشن للجول بلاد وعملت لي ايه سمول سايز contracted فقلت ده بعد الفاتيمين good concentration good contraction this is a normal gold bladder ممكن نلاقي الجول بلادر فيت وأكثر فاتيمين no contraction أول المرارة تعبانة فيها chronic cholecystitis ممكن ألاقي multiple filling defect اقول ده stone regulation ظهرت على هيئه multiple filling defect ممكن الجول بلادر ما تبانش من الاساس هو الجول بلادر ما بانش من الاساس no concentration تعبانه لدرجه no function زي ما قال دي انا كده اي فيو والكلى ما بتشتغلش ولا ايه no excretion بس هنا جاي اقول لك ايه بقى؟ لا انت في الاي في يو اديت انتروفينس انت اللي اديتها بعد دقيقتين ظهرت لكن دي روحت البيت وبالليل نامت اخذت الاقراص وبعد 12 ساعه جايه لي ايش ضمني ان اخذت الاقراص؟ في ناس ما يعرفوش يرجعوا مصر بعد وهي مكسوف جدا او اخذ الاقراص وراح مرجعها او اخذ الاقراص وجاع وبعدين تحليل الكوليسترول والترايجليسرايدز دول الثلاثيه في الدم لازم 12 ساعه بوستنج كتير قوي ما يقدروش ده طب شوف ضد ميه بس يا زلمه في ناس ما يقدروش يعملوا البوستنج 12 ساعه بوستنج او قال لراس وجاعت قامت كلت فحصل الكونتراكشن اوف ذا جول بلادر قبل ما تجيلي عشان كده الفورا الكوليسيستوجرافي Nowadays is replaced by the ultrasound. Much, much more accurate. 98% accuracy. نمرة اتنين. Cheaper مليون مرة. Ultrasound عند أكبر مركز 60 جنيه. 70 جنيه. ده أقل مركز بيعملهم 150 جنيه. شوف الساعة. Ultrasound is very safe. آمن جدا. ده بتتعرض الى اشعه الى صفقه. ليش ده انها اخذت وملتزمه بال 12 ساعه وجالها دور السهال؟ ضاعت الابسوربشن. This why بنقول ان الاورال كوليسيستوجرافي في الزمن الحاضر نادر مش عايز اقول لك ما بيتعملش. لان لو ما بيتعملش تقول طب بتدرسوني ليه؟ بتمتحن عليا ليه؟ بتنزلوك الامتحان ليه؟ واغلبيه الاشعه دي قديمه. هقول لكم بصراحه بصوا يا جماعه ما زلنا بنقول ان الالترا ساوند او المناظير بتعتمد على اللي بيعملها الاشعات انا هقراها ولو مش عارف اقراها هعمل كده كونفرنس واقعد مع زمايلي نقراها اتصل بدكتور اشعه ونقراها مع بعض documented. ولكن الالتراساوند بيرسونال سبجكتيف. يعني ممكن يضيعني، ممكن يقول لي في حصاوي واخش اعمل عمليه وما ليش الحصاوي. من هنا ما زالت الاشعه تدرس بالرغم ان براكتس بنلجا الى الالتراساوند. بالنسبه مش عايز اقول لك الامر بس ادي الاورال كوليسيستوغرافي اللي هنشوفها. Other visualization. هنا لما قلت لك كوليسيستوغرافي ما وريتكيش القنوات المراريه، ما وريتكش البلاريترين. فهنا هنلجا الى الاندوسكوبي ريتروجريت كولانجيو بانكرياتوغرافي. يبقى كولانجيوغرافي انجيو يعني ضغط، والبانكرياتيك ضغط، ده الاي ار سي بي. ايه الانديكيشن اوف اي ار سي بي؟ دايجنوستيك ثيرابيوتيك. هو عباره عن منظار بيتعامل اندر لايت انستيزيا، حاجه زي الدورميكا، انام اصعب خمس دقائق اروح بيتي. يخش عن طريق الاورال كافيتي يوصل للاسوفجس للاستومك، ومن الاسوفجس كانيولين الجودنا. ادي الكومون بايل داكت، وادي البانكرياتيك داكت، وادي المنظار. وهنتعود على شكله عامل ازاي. هيكانيوليت السفنكتر الفاضي وهيحكم، فسموها اندوسكوبيك ريتروجريد. ولما قلت ريتروجريد يبقى هتقراها ريتروجريد، تقراها من تحت لفوق. هيفرغك الكومون بايل داكت، فرغك الجول بلادر والانترا بايل داكت، وهيفرغني البانكرياتيك داكت. ولكن البانكرياس اورجن غتيت. يعني ايه غتيت؟ يس، البانكرياس ده دائما نقول لا امل من علاجه ولا امل من الموت منه. نو هوب لو حصل له بانكرياتيتس، نو هوب فروم اتس كيو، نو هوب ونو هوب فروم اتس ديث. لا هموت منه، افضل طول عمري عندي الالام مبرحه في ظهري. واغلبيه الناس اللي عندها كرونيك بانكرياتيتس بيبقوا ادكت مورفين حاجه عشان الالم المستمر. يعني ايه اللي يخليه يخش جوه البانكرياس؟ الا اذا انت قلت له دي حاله كويري كرونيك بانكرياتيتس، وبقى في عمليات دلوقتي لكرونيك بانكرياتيتس في ترايلز، العلم ما بيوقفش. في عمليات دلوقتي عشان يضيعوا الالم عن طريق سبلانك سيلفاسكتومي سبلانكتومي. في عمليات عن طريق ان انا اصلح الضغط في البنكرياس اللي هي كلها بتبقى عامله زي البيتس، عامله زي السبعه. حاجات مش حقيقيه. لكن ايه اللي يخلي الدكتور بتاع الاشعه يخش جوه البنكرياس؟ طب ما يخش جوه الكومون بايل داكت ويصور الكومون بايل داكت، والكومون بايل داكت اندايركتلي يوريك اذا كان هناك كانسر في البنكرياس ولا لا. عشان اغلبيه الاشعه الاي ار سي بي هنلاقيها ان هي از دايجنوستيك بتوريني الكومون بايل داكت وبس، ما بيخش على البنكرياس الا لو انا كنت طالب منه وريني البنكرياس داكت. فهمتوا قصدي؟ انتوا بالنسبه لكم حالات جولدس، عايز اعرف اذا كان ده كانكولر ولا مالينمنت. يعني كانسر بانكرياس ضاغط على الكومن بايل داكت، او الكومن بايل داكت كولانجيوما. واتفقنا انا ببعت لدكتور الاشعه ما بمتحنوش يعمل لي يقول لي لا، انا بقول له انا بشك في كذا اعمل لي كذا. لو انا شاك ان ده كرونيك بانكرياتيتس بقول له وريني البانكرياتيك داكت. You understand؟ فأغلبية الأشياء دي ار سي بي هنشوفها از كولانجيوغرافي. وتقريها من تحت لفوق لغاية تخش جوه الليفر وتشوفي تفرعات جوه الليفر. از ثيرابيوتيك لو في ستون اشيلها. لو في تشومر وقابل كومن بايل ضغط اسلمه. كورونا لو مقفول هنحط له دعاء. كومن بايل داكت ومقفول احط له دعامه، حالب ومقفول نحط له دعامه، يبقى هنا ديستنكت. بي دي سي الانديكيشن ان انا اخش من بره اخرم الليفر اصطاد وان اوف ذا كومن بايل داكت. ايه اللي يخليني اخش من بره اصطاد وان اوف ذا دايليتد كومن بايل داكت؟ اوف كورس ترومبس بي ار سي بي والاي دي سي ترومبس. لو فشل الاي ار سي بي انه يخش على الكومن بايل داكت فشل فيلير اوف كانيوليشن اب والراب جزء من كومن بايل داكت والجزء الفوقاني مش باين. لما تيجي تقرا الاي ار سي بي من تحت لفوق لغايه ما تنتهي بالتفرعات فوق لو ما شفتش الجزء الفوقاني يبقى انا عايز اصطاده من فوق اخش عن طريق الليفر. بنخش عن طريق الليفر بطريقتين، يا اما الميد كلافيكولار لاين لما تكون الليفر كبيره حاسسها هيب ودي في المالجنسي واروح داخل واصطاد اندر مونيتور الاقي نفسي اهو الكومن بايل داكت بايليتد اهو الليفر بايليتد خش واحد. يا اما لو كان الليفر شرنكن اخش من هنا من عند النايت سبيس بالميت اكسلري لاين واخش اخترق الكوره اخترق الدافراج اخش على الليفر. ده صعب والبليج فيها عالي فالعين ده مش هيخش غير يكون البلس رومبن بتاعه 100 ويكون اخد له خمس ايام فيتامين كي. تمام؟ ادي البي تي سي. As diagnostic PDC ناس عندهم inoperable irresectable end stage jaundice والobstructive jaundice البايل صوت خلي تقول الوقت عمال ايه؟ يهرش وبراديكارديا يعني هو هيموت وهيموت في عذاب فانا عايز اعمل له بالييشن اوف جوندس فبعمل له ايه؟ اي ار سي بي وستاند ما دخلش الاي ار سي بي يبقى اعمل له البي تي سي واسيب البايل يطلع لبره. هو ده على فكره الفكر بتاع الجراحه. فكر جراحه واحد عنده ريتنشن اوف يورين دخل ما دخلش القسطره اروح اعمل ايه؟ سفره في يورين. واحد عنده هدر الخوف نتيجه بلوه في اليوريتر حبيت اسلك اليوريتر ما سلكتوش يبقى اعمل ايه؟ بوستر اند سو اون. واخيرا انا قلت لكم قبل كده كل اللي علينا كل الاكس راي بري اب البوست اوبرتيف في البيلاري سيستم وفين الاورثوبيديك. هنا التي تيوب بعد ما شلنا المراره وشلنا الستون من كومن بايل داكت هنحط تي تيوب. هنحط تي تيوب بعد ما شلنا الفول بلادر وشلنا الستون من الكومن بايل داكت طالما فتحت الكومن بايل داكت هنحط ايه؟ تي تيوب. تي تيوب ليه؟ لان لما بتاع كومن بايل داكت بيبقى في غرز. اي واحد ماشي في الشارع اقول له الغرز دي بتشتغل ايه؟ يقول لك بعد اسبوع. يبقى لازم انا اسيب الغرز ديت لغايه ما تمسك جامد فالتي تيوب درين ذا كومن بايل داكت. والا هيحصل تنشن على الغرز ويحصل ليكج. مش هقول لك اسبوع لا اقول لك اسبوعين. يبقى افتر تو ويكس هنشيل التي تيوب. تمام؟ تعال شوف بقى الاشعاعات بتاعتنا في البلاك سيستم، حد عنده اي سؤال؟ دي جول بلادر. دي جول بلادر وفيها راديو ايه؟ راديو لوسنت ستونز فهتبلغ الصوت اسود. دي راديو لوسنت هتبلغ اسفيرنج ديفايس. راديو لوسنت ستونز. This is a contrast ولا plane? Plane. Serene. Show me the right hypochondria. الريبس vertebrae ilia crest. وايه اللي باين ده؟ عبارة عن المنظر اللي انا رسمته اللي هو عبارة عن faceted segment ring radio opaque shadows. Faceted segment ring. ابيض ومن جوه اسود. يبقى ده عبارة عن ايه؟ كوليسترول سودا ميكس ستور. اوكي؟ موافقانا هناك؟ نعم؟ كويس قوي انه فتحت الموضوع ده lateral view عشان نشوف اذا كان ده kidney stones ولا gallbladder stones. البغبغانات تتكلم على طول. اولا ردي حاجتين. نمره واحد الفيو ده عباره عن right hypochondrium and not x-ray abnormalities. ادي واحد. نمبر 2 في عندنا حاجتين يتميز بيهم الستونز لما تكون بالشكل ده وفاسيتد وسيجمنت رينج. على اما اجي اقول لك واحد شعره اقرب اسود اللون مش عارف ايه ما تجيش تقول لي ان ده جاي من السويد. هتقول لي ده من افريقيا. ما تقولش لا هو انت طلعت على الاي دي بتاعته. لا يبقى ده انا بقى لان دي تيبيكال ميكس ستون. خلي بالك زي لما جيب لك ستاج هورن ستون ما تقوليش لا لاترال ولا ميديا. قلت كده بتحطميهم بقى كده يعني. خلي بالك ستاج هورن ستون ما تقوليش بقى هات لي بقى لاترال فيو عشان اشوف. يبقى هنا في حاجتين بيميزوا الستونز والا ما كنتش انا دارس. الحاجه الثالثه بقى اكس راي لما تكون ديسكشن. وانا اكس راي ديسكشن ولا اسئله واجوبه؟ لو كانت ام سي كيو فهي مذكوره. لو كانت ديسكشن هنوزيهم كلهم. في حاجه انا اول ما بدات اقول ده برين اكس راي ولا كومبلكس ياس؟ ما هو هي ديسكشن دي حلوه كده. انا مش كل حاجه امين. لا انا ببص على المنظر ده. شايفين المنظر ده؟ ده عبارة عن IVU. IVU انا قصصها شخصيا عشان اوريك دي. ده معمول IVU. Intravenous Pyelography. والكيدني on that side poor function. فهو بالصدفة هو معمول له IVU فبقينا هنا ان عنده ايه؟ gall bladder stones. فبليز اقروا ما تخليش حاجة تكذبك وتسيب الاهم. اوكي؟ اقرا الاشعه ودقق فيها. على العموم ادينا شفنا شكل الايه؟ الستونز. ها؟ البلين. تمام؟ شايفين دول ولا لا؟ اقل ولا اخطر؟ اقل. خلي بالكم يا جماعه من الكلام. الميكس ستون لما اجي اذاكر كونستيتيوتس 90% 90% من الحصاوي بس 10% بس هم راديو اوبيك. معنى ايه الكلام ده؟ مش كل الميكس ستونز راديو اوبيك. مش كلهم راديو اوبيك. اذا بيعتمد الراديو اوباستي بتاعتهم على ايه؟ على كميه الكالسيوم اللي موجوده. فالكالسيوم ممكن يقل ممكن يزيد. فاول اشعه كانت الكالسيوم واضح قوي. الاشعه دي الكالسيوم اقل شويه. دي انا اشك ان حد هيشوف الستونز غير مثلا مصطفى او احمد. هم هنا صعب جدا غير القريب قوي هيشوف الستونز نفس الشكل كله نفس الشكل بس فين ده. لو كالسيوم يقل سنه مش هتشوفي خالص الستونز وهتبقى في بند الريجيو بلوسز. هل دي انا اقول له انا اي وود لايك تو سي لاترال فيو او اللي قبليها اي وود لايك تو سي لاترال فيو قد يكون كيدني ستونز؟ صعب جدا. يبقى هي امتى بنقول هذا الكلام؟ لما تكون solitary أو two stones وراودد does not fulfill شكل كله بتاع الميكس ستونز. زي لما جبت ستاج هورن ستون ما جربش اقول له عايز اشوف لاترال فيو اعرف اذا كانت ديت كيدني ستونز او بيليري ستونز. ريجلوسنس خالص شفش يوريك اسيد از كومبليتلي ريجلوسنس بنسميها بالعربي الحصوه البلوريه. ما بقدرش اتلخبط بينها من اي حاجه. نعم الاسود ده كويس. الاسود ده عباره عن ايه؟ في البلين اكس راي. في البلين اكس راي الاسود ايكوال جاسس. في الكونتراست الاسود في الديفكت. اتفقنا؟ فاذا ايه الحاجات السودة دي؟ فده جاسس جوه الكولوم غالبا للسيكم والاسندنج. هذه برضو اكس راي وردني الرايت هايبوكوندريا وهفضل اعيد وزيد طول عمري. الطب الرول فيه انه نو رول. احنا لما يجي لكم فيه رول هذه الرول بنقولها عشان الماجورتي لكن في اكسبشنز كثيره. منظر زيته دي عباره عن جايب لك الرايت هايبوكوندريا جايب لك هنا راديو اوبيك من بره ابيض من جوه اسود. هنا لك الحق ان تقولي انا عايز اشوف اللاترال فيو لانها مش تيبيكال ميكس ستون. ما خدتش التيبيكال مالتيبلستي ما خدتش التيبيكال فاسيتد ولكن كل اللي فيها من البيليري ستونز الرايت هايبوكوندريا كفيو نفس ومن بره ابيض ومن جوه اسود. هنا بقى ممكن اقول له لا انا عايز اشوف اللاترال فيو بالرغم ان الاكسبوجر للرايت هايبوكوندريا فقط. نعم دعيم في الاشعه. لا مش حواليه هنا ده الشادو بتاع الجول بلاك. شادو كل حاجه ليها شادو. يعني ممكن تشوف الكيرك شادو ممكن تشوف اللابر شادو. Contrast. This is an oral cholecystography. أخد صورتين. أدي جول بلادر أهي وأدي multiple filling defect. Another view للجول بلادر و multiple filling defect. يبقى لما أجي أفكر ده ريجلوسنت ولا ريج أوبيك ستونز؟ ريجلوسنت. Multiple ولا solitary؟ Multiple. إيه اللي أنا مذاكره بيديني multiple؟ أقول لك ده pigment stones. The pigment stones. The black pigment stones. بتاعت الهيموليتيك انيميس. احمد ده ايه؟ جازس. الاسود ده جازس. بايت هايبوكوندريا جول بلادر اهي وجوه الجول بلادر في ايه؟ فيها فيلينج افكت سوليتري اند راوند. انا راجع كده النظري بتاعي الاقي احنا اتكلمنا على الكوليسترول ستون وفي كوليسترول ستون دول فيهم تايب 1 وتايب 2 بمعنى ان الكوليسترول ده فيه الميكست وفي البيور. بيور سميناه حتى كوليسترول سوليتير زي الخاتم السوليتير واحده سوليتير يعني واحده ودي هي بيور وريجلوسن ستون. ليه ايه الاهميه ان انا اعرف نوع الستون في الاكس راي؟ لان انا ممكن اسالك سواء شفوي او سواء ام اس كيو فاسالك هل ده ينفع اورال ديسوليوشن؟ هل ينفع ده اديله بايل اسيدز؟ ينفع ان انا اديله اورسو ديوكسيكوليك اسيد؟ اورسو ديوكسيكوليك اسيد موجود في السوق على هيئه كبسولات. ينفع؟ اقول له اه ينفع عليها بيور كوليسترول. ينفع افتتها على اساس ان هذا الكوليسترول يتفتت الى جزيئات صغيره يدوب جوه البايل؟ ينفع. فدي الاهميه ان انا اعرف نوع الستون. You understand؟ دي كونتراست. نعم؟ دي كونتراست. ده كونتراست اهو. جول بلادر اهي كلها وهو هنا الكلينج افكت. بص هنا دي أشعة مش عليك لكن أنا ليا غرض فيها وهي بقى دي دائما وانا داخل وده هنشوفه النهارده ان شاء الله في البيلاري سيستم. لما بخش اشتغل عمليه كوليسيستك انا ببلغ الليسته بقول لهم يا جماعه انا عندي عمليه استئصال مراره. يسالوني يا دكتور هتعملها شق فتح ولا تعملها بالمنظار؟ سي هقول له اعملها ايه؟ فتح. تمام؟ يبقى اوبن كوليسيستك. اوبن كوليسيستك ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا لو الغرفه العمليه مجهزه بالاوبرتيف كولانجوجرافي، مجهزه بحاجه اسمها سي ار. سمعتوا اللفظ ده سي ار كده ولا لا؟ يعني ايه سي ار؟ هي ترابيزه عمليات باشعه. اطلق عليها السي ار لان الترابيزه عامله كده. يعني ترابيزه عامله كده. الترابيزه دي على فكره ريجلوسنت. يعني ترابيزه اهي. وهنا جهاز عامل كده. اهي. عيني بنايم كده بس. والجهاز ده موصل بتلفزيون شاشه مونيتور فسموها سي ار. يبقى العيان نايم زي الالم ده على الترابيزه الريجلوسنت وده جاي كده ده جهاز الاشعه موصل بمونيتور. دكتور العظم من غير هذا السي ار ما يعرفش يشتغل. دكتور العظم عشان يحط شريحة جوه العظم او يحط مسمار جوه العظم محتاج السي ار فيجوالايز. انا لو عندي هذا الجهاز اقول لك ايه بقى؟ هذا الجهاز السي ار ده وهشتغل مرارة اول خطوة اعملها قبل ما اشيل المرارة او اعمل حاجة خالص اجيب السيستيك داكت واروح جاي حاقن فيه يوروجرافي نفس المادة اللي هعمل فيها اي بي بي يوروجرافي حقن جوه السيستم يوروجرافي فسميتها اوبراتيف كولانجوجرافي. اوبراتيف كولانجوجرافي الغرض ايه؟ اشوف الجول بلادر اشوف الكومون بايل داكت لو فيها ستول لو فيها ستركتشر لو فيها انومالي. خلاص لو ما عنديش هذا بشتغل جوه كل سيستم بلايند. فهنا بيوريكي الخط ده كله ده عباره عن القسطره. انت حطيت اللي هو السيستيك داكت والسيستيك داكت موصله بتيوب والتيوب ديت انا بحقن فيها اليوروجرافين. فده اللي هي ايه؟ الكاسيتر. This is the common bile duct. This is the left, the right hepatic والانترا hepatic bile duct. والمنظر ده هو مين؟ الجودنا. معناها لما حقنت جوه السيستيك داكت دخل الضار سموث جوه الكومن بايل داكت وخرج وصل الى الجودنم في منتهى البساطه. اذا معنى هذا نو ستريكتشر نو انومالي نو ستورز. بنيجي بقى للصوره دي ايه ده وايه ده؟ ايه ده وايه ده؟ ده حاجه اسمها تاول كليبس. تاول كليبس دول اسمهم تاول كليبس. يعني ايه تاور كليبس؟ انا ما اخش عمليه بنعقم the region to be operated. اجي اشتغل بروح معقم الابدومين. بعد معقم الابدومين بنفش الفور بتاعتي. فوطه هنا فوطه هنا فوطه هنا ما يظهرش من مكان العمليه غير مكان الانسجن بس. هشتغل كوخر انسجن يبقى بس ده اللي باين. هشتغل رايت برامينيال انسجن يبقى ده بس اللي باين. طب لما احط الفوط دي ما هي تقع. علس بجيب حاجه اسمها تاول فوت كليبس تمسك الفوت مع بعضيها. خلاص؟ لما جت صورت تصور من فوق لتحت فاعتقدت ان دول هم ماسك جوه العمليه هم بره خالص ماسكين في الجلد. شكلهم عامل كده ويا سلام لما ارجع النهارده ابص على الصوره ديت الانسترومنت في الاخر خالص كتابة اوبراتيف تلاقيهم اسمهم تاول كليبس. خلاص؟ انا جايب لك الصوره دي عشان لازم عينك تحفظ النورمال قبل ما اوريك حاجه ابنورمال. ازاي اجيب لك حاجه ابنورمال ايه؟ كومن بايل داكت دايليتد. طب فين دايليتد؟ طب فين النورمال؟ حتى لو انت مذاكر من النظري ان النورمال بتاعه من 0.4 الى 0.7 سنتيمتر برضه انت محتاج تمنع عينك من هذا النورمال. دي بنسميها اوبرتيف كولانجوجرافي وهتلاحظ شكل الجول بلادر اهي. تقول لا لا ليه الجول بلادر مش باينه مدوره؟ لان لو انت بتاعت السيستيك داكت فالداي هتخش عكس الدايركشن بتاعت الفلو اوف ذا بايل. في اي كومنت؟ اولا ادي شكل. لاحظوا انا قصص منها، انا قصص منها. عمر ما في اشياء تبقى صفيعه كده، هو بيجي لنا اشياء كبيره زي مثلا ده اهو، زي مثلا دي كده. مثلا زي كده. ادي ده الاي ار سي بي، وروح داخل جوه الجومون بايل داكت. تلاحظ هنا في ستريكشر واضح اهو، وتلاحظ ان دي دايلت بالنسبه للصوره اللي قبليها. وادي كومون بايل داكت، هنا في حاجه وكملت. ادي كومون بايل داكت ليفت ورايت هيباتيك، في حاجه هنا. وايه ده؟ ايه ده؟ ده السيستيك داكت ستامب. يعني عايز تقول لي ما دام الجول بدر مش باينه، فاقول لك اه يبقى ده غالبا هذا المريض اتعملت له كوليسيستكتومي ودخل بعد المراره في جوندس. دخل في ايه؟ جوندس. فانا مش عارف ايه سبب الجوندس. فاسباب الجوندس افتر كوليسيستكتومي قد يكون انجري اوف ذا كومن بايل داكت، وقد يكون ميز ذا ستون ان ذا كومن بايل داكت. بعيد وزيد تاني، قلتها في النظري واقولها برضه للجداد. لما بخش اشتغل مراره بخش على المراره، ماليش دعوه بالكومن بايل داكت. مش الاثنين مع بعض ورسمه واحده اخش عليها، لا ده حاجه وده حاجه. الات والات. حضروا لي تيوب او ما تحضروش تيوب. وده اللي هنقوله النهارده برضه ان شاء الله في الاوبرتيف. انديكيشن تو اكسبلور ذا كومن بايل داكت. يبقى العيان مؤهل وعارف ان هو هيقعد 14 يوم بعد العمليه. ويبقى عارف طالع معاه تي تيوب، قصه ثانيه. غير لما اعمل كوليسيستكتومي وبالليل اشرب ومر ومشي العيان. عمليه المراره دلوقتي انا بمشيها بالليل، وياكل وتشرب وتمشي الا اذا كان في كومبليكيشن. فهنا ديت This is an ERCP showing a stricture في common bile duct showing a stone. والستون دي عند الجنكشن بين the common hepatic and common bile duct. هقول له بتاع الـ ERCP كمل جنينك وشل الستون بالمره. بوست دايجنوستيك اند ثيرابيتيك، كمل جنينك وافتح لي الاستركشر ده. دكتور قلب العرض. نعم؟ وريني شوف شاور يعني. لا انت هنا ولا احنا هنا؟ احنا هنا. ده الاي ار سي بي وده الاي ار سي بي. ده الاي ار سي بي. يعني ده شكل الاي ار سي بي عامل كده. تمام؟ ممكن يبقى داخل كده لان قلت لك من الاستومك هتشوف الديبانس شكل الاستومك ازاي. الصوره دي ادي كوم، ادي الاي ار سي بي ودخل هنا. ده دايليتد ولا مش دايليتد؟ عظيم جدا. وده هنا فيه ايه؟ في ليك ديفكت، صح؟ ايه رايك انت في شكل كومون بايل داكت؟ شكله مش طبيعي شويه، تحس ان هو از سام سورت اوف ستريكتشر. بلاش ستريكتشر، لسه مش قادر اتخيل شكل ستريكتشر. فين الدايلت حقنت ونزلت على الجودنال؟ هو دخل جوه حقن. لو كانت الداي دي مانجو الداي ديت لاقي السكه السموس كانت نزلت، كانت بتلاقي شرطه بتشر جوه الجودنال زي ما هنشوف بعض الاشعه. فاذا هنا برضه برجع اقول لك ما تحاولش انك انت تتخن بحاجه. هو هنا خانك جاب دي، قلت ده فيلينج ديفاكت وراوندد فيلينج ديفاكت. This is a stone in the common bile duct. وطبعا مش باينه المراره، اذا ده بوست اوبراتيف. وده ايه؟ وفين الضاي اللي هشوفها هنا في الجودنا؟ يبقى ده غالبا ستور ومعاها ستريكتشر في الكومن بايل داكت. اند ذيس از ذا موست امبورتنت كوز اوف جوندس، وليس الستور. ستور مضروب عليها لكن ستريكتشر مش مضروب عليها. دي ار سي بي، ادي الاي ار سي بي اهو ستومك دخل جوه الجدن. ادي حتى الايه؟ الكانيولا بتاعته. حرام من تحت لفوق. اهو اهو تحت اهو. اذا الكومن بايل داكت شكله نورمال ولا تحس انه بيدت؟ ماشي اكمل. وبعدين دخلت هنا لقيت المراره اهي فيها حصاوي. طب مالها المراره ملخبطه كده؟ مش كرونيك كوليسيستايتس؟ از نورمال؟ از كرونيك انفلامد؟ وادي السيستيك داكت اهو. وبعدين هنا كومون هيباتيك، وبعدين ايه الدايلاتيشن الرهيبه دي. لما تلاقي دايلاتيشن بالمنظر ده وانا مش لاقي هنا اكتشوال ستون، سو ذيس از ستركتشر. انت خدت ايه الستركتشر في الكومون بايل داكت؟ انت في المقارنه عندك ذاكرت ايه؟ يا بيناين يا مالين ستركتشر. البيناين ستركتشر زي ايه؟ سكلوزنج كولانجايتس. لكن المالينت ستركتشر هو ده الاساس بتاعنا، وخصوصا لما يكون دايلاتيد بالمنظر ده. يبقى ايه التالي؟ This is an ERCP showing the common bile duct مليان بيتس، او نقدر نقول فيه structure irregular structure، وبعدين الجول بلادر اهي، وبعدين هنا dilated common bile duct فيها ستون. انا لو هجيب لك الاشعه ديت هقول لك بص في كلمه في سؤال هوجهه ليك وهقول لك ان المالجنت ستركتشر يعمل dilated distended tender enlarged جول بلادر، صح ولا غلط؟ عيد تاني سؤال وركز في كلام اقوله. المالجنت اوبستراكتيف جونز، المالجنت ستريكتشر، الكولانجيوما او كانسر بانكرياس اكل الكومون بايل داكت يتسبب في انلارج او ديستندد جول بلادر. ولما جيت لك حاله جونز وتيجي تحس تلاقي الجول ليفر از انلارج وجول بلادر از ديستندد، ذيس از كوربوازي لو، وهتقول لي ذيس از مالجنت جونز. صح كلامي ولا غلط؟ كل موافقني على الكلام؟ الف بس انا اللي شايفه هنا ده از نوت ديستندد جول بلادر، ده بعد ده جول بلادر شرانكن وفايبروتك كده. ذيس از اكسبشن عشان ايه؟ الستونز. يبقى ده اكسبشن. يبقى هنا جول بلادر ليه از نوت ديستندد؟ اقول له عشان فيها ستونز، فيها كرونيك، وده وان اوف ذا اكسبشن، وان اوف ذا فالاسيز اوف كوربوازي. في حاجات طبعا مش عليكم. في سندرومات كتيرة. This is an ERCP. ادي المنظار اهو. وبعدين very long structure. واحد يقول لي ايه؟ مش ده ممكن يكون الكانيولا بتاعت ال ERCP؟ ماشي الكانولا. طب الكانولا ليه مش... ليه الضايه التخينه ديت كلها ما نزلتش هنا؟ اذا ده اكن الكانولا بتاعت الاي ار سي داخله بالعافيه جوه هذا لونج ستريكتشر، ثم هيوج دايلاتيشن، هيوج دايلاتيشن للكومون بايل داكت والانترا هيباتيك بايل داكت. ده مش هيوج، ده بقى عامل زي السيجمويد. Spot diagnosis, this is a malignant obstructive jaundice because of the huge dilatation. استحالة حاجة benign، استحالة stone تعمل هذا huge dilatation. This is بقى كولانجيوما، this is cancer pancreas وزانين. المهم اتفقنا على ان this patient لازم يتعمل له internal biliary drainage اللي بنسميها ايه؟ stent. لازم يحط stent. RCP وادي الستنت، يعني حط ده هنا الستنت جوه الكومون بايل داكت، ودي الصوره مكمله لهذه الصوره اللي فاتت. وهو حتى لما يحط لك ستنت ده يجي يقول لك في الريبورت بتاعه وفي فري فلو اوف ذا بايل افتر انتروداكشن اوف ذا ستنت. برضه دي صوره ثانيه بتوريني مفيش ار سي بي بقى، بس وريها الستنت محطوط جوه الهيوج دايلاتيشن للكومون بايل داكت والانتراهيباتيك بايل داكت. يعني انا لو حبيت ارتب الصور هرتب لك دي، دي الاول ثم دي بعد ما فضى ايه الدايمنه. كتير قوي واخده الابدومن واخده البلبس. يعني اول ما تجيلي صوره زي دي اقول انا بتكلم عن مسالك البوليه، اول طالع على الحته دي بعد الكدني القط على طول يا دسان، هرفع على طول مجرد ان انا داخل على حاله. انا طبعا هرفع بيلياري، كل بيبص على بيلياري، لكن افرض انا جبت لك الامتحان هتقول شكل الاكس راي دي بتاعت مسالك بوليه، اخد الابدومن والبلبس كويس، فهقرا الكدني، هقرا ال region of the kidney وانزل على اليوريتر لغايه ما اوصل البلدر. بصيت لقيت ان هنا في ستنت. دكتور الاشعه لما ببعت له الحاله بقول له ايه، انا ركبت ستنت لهذا الشخص بقى له مثلا شهر، فانا عايز اي فولو ذا بيشنت، فمش هصور لك دي بس، لان في one of the complication او the side effects of the stent انها migrate تسرح وتضعف وتقع، فهو راح مصور على اساس لو ما ظهرتش هنا تظهر هنا تظهر هنا تظهر هنا جوه الانتستين. ده سبب انه عمل هذا اللونج اكسبوجر. فال ستاند ان بليس. وين وي فولو ذا بيشنت وي فولو ات عشان نشوف ايه اذا كان الستاند موجوده في مكانها ولا هربت. حسيت كده شويه وانتوا تقولوا لي ايه ده الدانوس بتاعكم. This is an ERCP. هذه الـ ERCP. وهذه الكاتلة بتاعت الـ ERCP. وبعدين هذه الـ Common Bile Duct. وهنا وهنا في حاجتين اهو. وهذه الـ Pancreatic Duct. اهو. عشان ما شفنا حتى كمان الـ Pancreatography. وفي هنا بالونة. البالونة دي اللي هو شفناها قبل كده الجودينال كاب. الجودينال كاب. بالونة دي اهي. ساعات تبقى باينه فين كده وساعات تبقى باينه كده زي ايه؟ حاجه ضخمه. تشخيصكم ايه؟ ها ايه رايك؟ اقول ايه ده؟ ما تحسوش قولي ها؟ مش شايفه ماسوري ها؟ الايه؟ اهي جابت حاجه، لا يبقى هنا مش واضح ان الانترا هيباتيك بايل داكتس مش موجوده. ما هو اقري لغايه ما تدي ايه الشجره بتاعتنا اللي فوق. فهنا الشجره من فوق مش باينه. ادي طلعنا بحاجه يعني واحده من الباثولوجي ان انا شايف ان الشجره من فوق مش باينه. بذمتكم انتوا برضه مش ملاحظين حاجه ان الكوم بايل داكت رفيع قوي؟ ها؟ الايه؟ الجور بلادر مش موجوده، ادي حاجه برضه اهو. مكونات دي بوست اوبرتيف. خلاص؟ ما احنا كل حاجه من اهو. يعني اللي فوق مش موجودين. في حاجه قفل السكه هنا. اللي انا حاجه ثانيه جول مش موجوده يبقى اتشالت، يبقى دي مستقبره دي. انا طلعت حاجه برضو ان الكومن بايل داكت رفيع اكتر من لازم، ده 0.4 بتسيبكوا دي 0.4 ده ما جابتش ملي. كويس، ايه تاني؟ ها؟ دول ايه؟ دول ايه؟ دول ايه؟ عايزين تقولوا ايه دول؟ يعني الاثنين دول جنب بعض، هل ده الرايت والليفت هيباتيك داكت؟ طب لو رايت والليفت هيباتيك داكت الليفر راحت فين؟ ازاي قربوا من بعض قوي كده؟ يبقى الليفر اتاكلت. يبقى لا، يبقى امال ايه؟ نقي لي حاجه ثانيه غير ان اقول رايت وليفت. هل ده مش ممكن يكون ده سيستيك داكت قرب من الكومن بايل داكت؟ مش ممكن ده يكون بوست اوبرتيف اكسيدنتال ليجيشن اوف ذا كومن بايل داكت؟ يعني هو عنده ادي الجول بلادر اهي، وادي السيستيك داكت اهي، وادي الكومن هيباتيك، وادي الكومن بايل داكت. راح اخد الاثنين دول مع بعض ربطهم. And this is one of the problems. عشان لما اقول لك ايه السر نجاح عمليه الكوليسيستكتومي، قول لي فيجواليزيشن اوف ذا واي شيب كونكشن. كومن هيباتيك، كومن بايل، اند سيستيك داكت. ما تشتغلش بلايند. واحد ما سلكش. وراح جاي دخل وربط، فاصبح الاشعه سيستيك داكت اهي، وادي الكومن بايل داكت اهي، والاثنين مربوطين. ولما الاثنين اتربطوا ودخل حصل له بوست اوبرتيف جوندس، جاي يخش جوه الكومن بايل داكت زي ما شفنا كل الاي ار سي بي، لقاه سو نارو سو كولابس. وليه كولابس؟ عشان مش جاي له بايل من فوق. مش جاي له بايل من فوق. فبقى كولابس. فاضطر غصب عنه يقف عند البوابه بره عشان يقدر يصور، وده اللي خلاه يشوف البنكرياتيك ضغط النورمال الرفيع الجميل 100% ده is not chronic pancreatitis. أولا مش عشان مش عليكم لأن ده زي ما انت شايف ضغط جميل وليس ضغط dilated وعامل كده ده الكرونيك بانكرياتيتس في المنظر ده ده الشعرات بتاعته جميلة رفيعة هيلسي يبقى ده accidental ligation of the cystic of the common hepatic duct ده اللي قرب السيستيك ضغط مع الكومن هيباتيك ضغط فما يقدرش يخش ما يقدرش يكمل من تحت next step ده انت تعمله ايه بعد كده ها لسه انا قايل لك الشرط يبقى خش له من فوق فلما انت مش قادر تشوف خش من فوق عشان تعرف كماله الشجره ازاي هتصلحها ازاي انا سالت هل يرس بيقدر يصلح لي حاجه زي دي لا يبقى لازم اعمل بي تي سي اشوف بيت الشجره فوق عشان اكمل بقى افتح واكمل واعمل تصريح اصلاح للكومن هيباتيك داكت يا اما اقدر افتح بالطول واقفل بالعرض يا اما اجيب لوب اوف ديجيجنال اوصله لغايه الكومن هيباتيك داكت يس نعم لو عملت ده الاورال كوليسيستوغرافي كونترا انديكيشن للاورال كوليسيستوغرافي بيشنت ويز اكيوت كوليسيستايتس بيشنت ويز جوندس لا هي عايزه ديليفري تدي اورال فمش هتبان الجول بلادر فيبقى الجول بلادر مين هيكون ازاي؟ جول بلادر هي بتعملها كونسنتريشن عن طريق ابزوربشن اوف ووتر جوه الجول بلادر لكن انا مش هسمح بهذا الدسكشن لان كونترا انديكيشن واحد جولدست قال يعمل له اورال كوليستوغرافي كونترا انديكيشن واحد عنده كوليستايتس وحدي اعمل له اورال كوليستوغرافي كونترا انديكيشن واحد عنده ليبر ديزيز اعمل له اورال كوليستوغرافي ازاي انا يا ليبر هديكي حاجه عشان تنزليها او عشان دي تركزها يعني بدل ما انت راست الليبر عم اكزوستي الليبر أنا اللي شايفه إن في شجرة في فيرتبري في كوبل أوف دايفراج في قسطرة أهي بالشكل ده هيكون إيه ده؟ لا سوري هيكون إيه ده؟ سوري إيه ده اللي ممكن يكون إيه؟ إيه الشجرة اللي موجودة تحت كوبل أوف دايفراج؟ ما عنديش انا في الاناتومي شجره رايحه يمين ورايحه شمال غير الانترا هيباتيك بايب داكتس فده غالبا الليفت هيباتيك وده غالبا الرايت هيباتيك فين الكومن بايب داكت الله اعلم خلي بالك ده كل ده الرايت هيباتيك وده الليفت هيباتيك والمفروض الكومن بايب داكت ماشي لازق في الفيرتبري مش موجود بدايته اهي وقفلت هنا وقفلت هنا الاشعه ديت انا حاططها في الاول كده اعتقادا مني ان ده داخل من اليمين بس لما لقيت ان الجزء ده الاكبر يبقى ده الرايت لو وهي الاكبر فعدلتها انا خايف لا يكون حد منكم افتكر ان this is the common bile duct عمر common bile duct ما يبقى بره خالص common bile duct ماشي بيحب بس هي part of the jejunum والجيجنم اللي 1 اللي 2 اللي 3 فلازم common bile duct يبقى موجود في الحته دي وقف هنا معناه ان هناك something obstructing ال bifurcation عند الكونفلوينت التقاء كلمه كونفلوينت يعني التقاء عند الكونفلوينت اوف الرايت اند ليفت هيباتيك داكت هناك سم سورت اوف اوبستراكشن هذا الاوبستراكشن يا اما يكون ليمف نود في حاله ليمفوما يا اما يكون كولانجيوما وهذه الماليجنسي لان الليمفوما هو الكولانجيوما ماليجنسي اللي عند هذا الكونفلوينت وصف واحد اسمه كلات سكن وده اسمه كلات سكن تشومر يا ريت نكتبه ونعرفه كلاتسكن تشومر وهذا الكلاتسكين شومر لا حل له غير ان انا اسيب هذا التيوب فور اكسترنال بيلياري دريناج is a very bad prognosis. هو على فكرة الكانسر بانكرياس والكولانجيوما دول ماكسيموم 9 شهور سنة العيان بيموت. No way. Not reported واحد عاش اكتر من كده. Is the worst of the malignancy or cancer pancreas. تيوب دي يا دكتور ممكن ازرع الاند الثاني بعد يو كومنت التيوب دي ممكن احطها في الديودينو يعني اسيبها هنا و... هنا مصطفى بيسالني التيوب دي تحط يمين ولا تحط شمال. انا اكيد قلت ازاي بعمل بي دي سي بخش على الليفر بارك فينوس راس الباك. هتخش على الليفر لو كان ليفر انلارج هخش عليه بطريقه سهله ميد كلافيكولار لاين اهو. لو الليفر شرانكن هخش عليها ايه ميد اكزيلاري لاين. تعتقد في واحد زي ده هيبقى الليفر يوجلي دايليتد يوجلي انلارج ولا شرانكن؟ يوجلي انلارج. شرانكن يوجلي يوجلي دي كلمتني مره ست شهور من عمري يوجلي. رئيس القسم سالني على وثيقه الجونس ودي الرساله بتاعتي. انا قعدت ثلاث سنين في الجونس ثلاث سنين رساله الدكتوراه بتاعتي في الجونس لدرجه وصلت بالله كل الناس ابص لها على عينيها كده. يس. فلما سالني مالجنت وثيقه الجونس الليفر انلارج اور نوت قلت له يس اتس انلارج. قال لي تقيت ست اشهر عيدني الدكتوراه ثاني عشان ما قلتلوش هيوجلي انلارج. فافتكر الجمله دي كويس قوي. ليفر هنا بيبقى هيوجلي انلارج. هخش ازاي بقى ميد اكزيلاري ولا ميد كلافيكولار؟ هخش ميد كلافيكولار. فلما دخلت ميد كلافيكولار اهو دخلت اقف على اليمين اقف على الشمال غالبا اللي هيصور هيقف على راس العيان بعيد عن الاكسبوجر عشان لا ايده تظهر. فدي لو لاحظت ايه انها عامله كده كده كده يبقى هي داخله كده وجعل على جنب شمال او يمين. فديت هنا دخل لازم يكون ملوش شمال ما ينخش على ليفر شمال دي ابدا. سواء يا دكتور اللي انت واخد الكومنت هي طالعه ناحيه الشمال لا هي مش طالعه ناحيه الشمال هو داخل انتيريور بس وقف ماسك الكانيولا ديت والابره وقف بيها على شمال راس العيان. يس. بقول نعمل باي باس يعني هو زرع دلوقتي كانيولا دي هنا؟ لا مش زرعها دي هي داخله كده. طيب. هي داخله كده انا اقصد كتريتمنت يعني اخد الطرف الثاني وازرع فيه ولا ازرع حاجه. هي لا هي هتخش في حته وخلاص وتطلع لبره ده هي دي بتطلع الباي اللي بره مش هيزرع في حته ثانيه خالص. وهيثبتها ازاي؟ مش هيثبتها كده ولا هيثبتها كده عشان مع جرافيتي تقع. فغالبا القسطره لما تنجح والباي اللي يطلع بغزاره هيروح جايبها كده وحاطط لها هنا ايه اديزل بلاستر. زي دي يعني القسطره بتاعه البي تي سي القسطره البي تي سي بنسميها بيك تيل زي ديل الخنزير بيك تيل. وليه كده؟ لانك لو حطيتي قسطره اند بوينت لايك ذات بسهوله قوي تتسدد. لكن لما تكون قسطره داخله وانكرينج في وان اوف ذا دايليتد داكت فبتسقط اكتر. وشوف اخدها ازاي؟ طلع على فوق مش عارف هو مش داخل في حته هو داخل عادي بعد ما خلص ثبتها فوق عشان ما تقعش. This is a T-tube cholangiography. وادي الانترا هيباتيك بايل داكت وادي ايه؟ الديدنم. كل اللي مطلوب منك انك تقول لي في نيز دستور ولا ما فيش نيز دستور؟ بلاش فلسفه. مش واحد يقول لي انا شايف الضغط شكله مالكش دعوه بيه. انت عليك تقول في نيز دستور ولا ما فيش نيز دستور؟ خلاص؟ فانا لما ابص على حاجه زي دي اقول له ده تي تيوب كولاجيوغرافي ابص على كل الكومون بايل داكت ده لغاية ما وصل لجودنا. This is normal. أسألك أقول لك طب هتعمل إيه؟ قل له هو صور الأشعة ديت بعد 14 يوم قبل ما نشيل التيتيوب بنعمل إيه؟ بنقفل ونستنى 24 ساعة نشوف هل هيحصل فيبر هيحصل بين. مش هستنى يحصل جونس، أفك الكلام أخذ العيان أطلع على أي اسم أشعة أحقن يوروغرافين وأعمل حاجة اسمها بوست أوبراتيف تي تيوب كولانجيوغرافي. ما شاء الله الضاي وصلت لغاية بيوتنا، هروح شدد التي تيوب، هيفضل خرم في الكومن بالدكت وخرم في الاسكين. هذا الخرم هيقفل within one or two days maximum a week يكون قفل طالما no distal obstruction. يبقى لك ايه removal of the T-tube now result in قول له كيور كيور خف خلاص خف خلاص. another T-tube cholangiography ادي تي تيوب ادي تي تيوب ادي الجودنا وادي جودينا الكاب خلاص حفظناه من الدرس اللي فات. وادي هنا الانترافاتيك بايل داكت. واحد يقول لي مش دي ستون في الحته النقطه البيضاء دي اللي مدوره؟ في قانون يقول لك نيفر سي راديو اوبيك ستون ان ا كونتراست، لان الراديو اوبيك بيبان ابيض والكونتراست بيبان ابيض. امال ايه اللي مدور ابيض ده؟ ده ضغط اند اون جاي في وشك كده ونصوره كده. ده ايه؟ از نورمال. هل في ميست ستون؟ ما فيش ميست ستون. تي تيوب كولانجيوغرافي ادي تي تيوب اهي ادي كومون بايل داكت اهو وادي جيودنم جميل اهو. مطرح ما دخل التي تيوب في هنا ايه؟ ها؟ في هنا ايه؟ ليك ليك حصل ليكج حوالين التي تيوب. يعني هو ما قفلش كويس حوالين التي تيوب ولكن هذا الليك بسيط برمسبل، لان لو كانش بسيط كان عمل لي هنا ابسس وكانت الضاي نزلت وصورت الكافيتي ممكن يحصل ليك. هنا برضو دي أشعة كويسة برضه. ادي التي تيوب اهو. تلاحظوا هنا في منظر برضو شادو صح؟ صح؟ كله شايف الشادو ده؟ بورية وخرطوم. هو لما بيوصل احنا التي تيوب اهي التي تيوب بروح حاطط فيها قسطره بمعنى ادق كيس جمع بول. لما تشوفوا ايه هو كيس جمع بول؟ كيس جمع بول هو عباره عن خرطوم اهو واصل بكيس بلاستيك وكيس البلاستيك من تحت هنا فيه حنفيه. فيه حنفيه هتعمل زي دي. يا رخي عامل كده واسمع التكه دي بقى فردها كده ما بيفتحش خالص. ولو فتحته خالص ده هتوسخ ايدك لكن بيتفتح كده فيبتدي البول ينزل عشان افضي الكيس. يبقى لما اكون انا موصل قسطره ما بوصلهاش للشارع بوصلها كيس لجمع بول او اوصله بايل يبقى هستخدم هذا الكيس ويبقى هنا داخل فيها التي تيوب عشان يبقى كلين ويبقى كلوزد ويجمع هنا البايل. لو اتملى الكيس افوق وافضي الباي وارجع تاني. فهو هنا دلوقتي عايز يصور هيعمل ايه لما يصور؟ هيديسكونكت الكيس جمع البول ده هيديسكونكت ويحقن اليوروغرافين. طيب ادي شكل التي تيوب لما وصلت بيها لجوه لاحظت هنا في راديو لوسنت شادو صح؟ في فيلينج ديفكت اهو اهو. امشوا مع التي تيوب في اخرها في ريديو لوسن في اسود صح ولا لا؟ بس الاسود ده جوه التي تيوب يعني مش ممكن يكون ستون. شايفينه يا جماعه ولا لا؟ الاسود جوه التي تيوب يبقى مش ممكن يبقى ستون. غالبا ده هوا، لان لما باجي احقن المفروض حتى في الافلام يا عم لو انت مديش حقن انك بتشوف الافلام يعمل كده عشان يفضي فقاعه الهوا، لو ما فضهاش هتبقى مدوره وداخله، يبقى ده مش ستون ما تتلككش. الستون شو بي اوتسايد التي تيوب. فوقيها على طول لقيت هنا بالونه، صح البالونه دي واضحه ولا لا؟ This is a large cystic duct stump. يعني هو قال المفروض نص سنتي. سب ستامب أكبر. One of the causes of post-cholecystectomy syndrome. أي persistence of symptoms after cholecystectomy. Large cystic duct stump. يبقى فيها شوية infection، شوية أملاح، stone فيما بعد. هل هنا ده في نيش للسور؟ اقول له لا. ده ايه ده؟ ده الجدنة. ايه ده بقى اللي جنب الجدنة والبتاع اللي طالعه دي؟ شايفينها ولا لا؟ اقرا كل حاجه. شايفينها؟ في اخر الكومن بايل داكت في هنا ايه؟ فرع تاني طالع. اخر الكومن بايل داكت في هنا ايه؟ فرع طالع اهو. ده البانكرياتيك داكت. هو انت صورته؟ هو ممكن الداي تخش عكس الفلو بتاع التغيير ده؟ ممكن؟ اه 10%. ها؟ لا كومون شانن اه بس ما ترجعش. ده بريشر في الكومون في الباك ده اعلى من جودنا عشان يزوق. لما تيجي تقرا كوزز اوف اكيوت بانكرياتايتس 55% او 50% كومون شانن ثيوري يعني ستون انفكتد ان دي امبولا وبرضه 20% خمرجية 10% إلى 20% تجي فرق. لا أعرف سبب أو واحد منهم دول اللي عنده ريفلوكس. فطالما ممكن يحصل له ريفلوكس من الجودنة بما يحتوي من بايل إلى داخل البنكرياس بيأكتيفيت ويحصل أوتو دايجيشن أوف البنكرياس. بس ده ملهاش حل. أظن الوقت سهل قوي بقى. شفنا كذا منظر، ادي التي تيوب اهو وادي الكومون بال داكت. ما تقوليش ستريكشر عشان هنا الداي نازله بسلاسه وادي الجينيال كاب وادي ستون وادي ستون ميست ستونز وادي السيستيك داكت الطويله. يعني برضو هنا ما هو الجراح خيبان في خيبان في كل حاجه. يعني هنا ساب لونج سيستيك داكت ستامب وميست ستونز من شارع جول بلادر. يبقى هو عمل كوليسيستكتومي كويس وحط التي تيوب ولكن فيها ميست ستونز. لا تعتقد ان بسهوله وانا شغال اي كان فيل ذا ستون. ما تعتقدش هذا. خش على الكومبو بلادر كلها 7 سم. هيتوهوا فين الستونز؟ بيتوهوا كتير جدا عشان كده اخترعوا جهاز السي ارم والاوبرتيف كولاجين. ولكن هنا الجامعة ما فيهاش. لأن جهاز غالي، غالي جدا. فمش هيقدر يجيب هذا الجهاز غير خاص وخاصة تكون على مستوى، لأنك وأنت قاعد جوه هذا الجهاز في عداد بيسجل عليه. الدقيقة 200 جنيه، سوري الساعة 200 جنيه. والساعة بتتحسب من ساعة العام ما يخش أوضة العمليات ويخرج مش من ساعة ما استخدم الجهاز. لو عملية قعدت ساعتين أو ثلاثة يتحسب عليه. فلازم تكون شهادات خاصة. عشان ما تقولش ايه؟ طب ما نستخدم روتينلي الاوبرتيف كولانجيوغرافي. وي كان نوت. امريكا نفسها اب تو 10% من المستشفيات ما فيهاش. ايه؟ 10% ما فيهاش. اه ما فيهاش. عايز اقول حاجه، انا من اسباب ان انا ما سافرتش بره حقيقي واشتغلت بره برغم ان فرصي كانت كتير قوي بره برغم حب انا بحب بلدي جدا عشان بعرف. لكن الخوف هناك جراح قاعد خايف طول الوقت عشان اغلبيه الجراحين ده ريتار عن سنه 40 سنه 40 سنه. اول جراح عمل نقل قلب كريستيان برنار قال لي خلاص 40 سنه واعتزل الطب خالص واشتغل في الصين لان هناك البنالتيز جامده جدا على الواحد. فلما اقول لك 10% طبعا لانه لو والقواضي شغاله عشان في هناك تامين لاخطر المهنه. يعني أأمن لو غلط ورفعت عليا قضيه وهم التامين يدفع. فعشان كده بقول لك لا امريكا طبعا. يلا وانا امور بقى كده يعني دبوني معلش سي ار عندنا ها عندنا سي ار عندنا في الجامعه دي الجامعه العط مش راح المراره الدكتور عمل المراره بين عمل سي ار مصور سي ار وحقق لا اذا كان في فيلينج ديفكت اور نوت. طيب عرفنا في بيريام انيما وفي بيريام انيما قصيره هو دبل كونتست. ايه اللي هنشوفه وندور عليه؟ التعرف على الكولوم بنعرفه فروم ذا هوست ريشن. فروم ذا هوست ريشن. ادي الهوست ريشن اهو. سبب الهوست ريشن ايه؟ ان السيركل ماسل لير اطول من اللطوله ماسل لير. عندي انا مفرش وعايز اجيب الشريط مفرش 2 متر والشريط متر وعايز ابدا الشريط ده من اوله لغايه اخره بضطر اكشكش المفرش يبقى السيكرو ماسيلير از لونجر ذان ذا لونجر ماسيلير اللي هو الثينيا كولاي فحصل ايه؟ الفص ريشن. اول ما هاجي اقرا سواء بيريام انيما او دبل كونتراست هشوف هل ده كونجينيتال يعني نيولي بورن او يونج ايج ولا ده غلط. طب لو كونجينيتال عندي حاجه اسمها كونجينيتال ميجا كولون اللي هو بيظهر لك اللي هو بيظهر لك على هيئه هذا الميجا كولون على هيئه فانل شيب فانلينج لان الهيرش فرانك ديزيز كان عباره عن ايجانجليونيك سيجمنت غالبا في 90% الريكتم از ايجانجليونيك وبالتالي الريكتم بيبقى عباره عن سباستيك سيجمنت وبعد كده الكولون الطبيعي اللي فوق اللي هو بيحاول فحصل له دايلاتيشن لو كان أدلت بص على اليومن أو على الأوتر لاين هل في feeling defect or not؟ لو feeling defect أو ممكن يكون على هيئة structure yes يبقى ده غالبا مليت no negative بص على الهوستريشن يا ترى الهوستريشن ديت lost يبقى ulcerative colitis او exaggerated هنقول عليها so مشار this appearance اللي هي diverticulosis كولار diverticulosis كولار لو الفيلينج ديفكت ديت مالتيبل هيبقى حاجه من الاثنين يا بيل هارزيزس يا فاميليال بوليبوزس كولار افرق بينهم ازاي البيل هارزيزس مالتيبل الريجولر موجوده في السيجمايد والريكت فاميليال بوليبوزس كولار smooth rounded multiple all over the cool يبقى انا هطلع اولا هتعرف ان ده بيريم اني اول حاجه اعرف ان ده بيريم اني او بيريم اني ما دبل كونتراست ده لسه اليونيفور ما عنديش غير كونجنتال ميجا كولوم وده هيبان لي ميجا كولوم وفاينلي ولا ادلت بص على اليوم اليومن لقيت في فيلينج ديفكت او ستريكتشر فغالبا مالينجنسي لو كانت ريجولر لو كانت مالتيبل فيلينج ديفكتس اوف ذا سيم سايز اول اوفر ذا كولون ذا فاميليا بروبوزيس كولار كومبايند وذ سيجماين ذا ريكتم وديفرنت شيب يبقى ده اقول ايه ده بيل هارزيزيس لو مفيش فيلينج ديفكتس ولا فيش ستريكتشر ولا حاجه خش لي على الهوستريشن الهوستريشن lost pipe stem حاجه بسميها pipe stem pipe stem يعني انابيب السباكه انابيب الخراطيم pipe stem يبقى ده ulcerative colitis لقيتها exaggerated ده الصوت يستبيرس تعالى نتفرج عليه لو بصيت على المنظر ده اولا بقول ده كونتراست طيب بعد ما قلت ده كونتراست انا فين؟ انا فين؟ بصيت لقيت ان ده هنا ايه؟ الفيمر والهيد اوف ذا فيمر وباين قوي ان الهيد لسه ما حصلهاش اوسيفيكيشن اصلا ده هيد مع الابيفيزيال لاين نوت يونايتد اهو وبعدين ركزت لقيت ان هنا في ايه؟ الشادو بتاع قسطره داخل من تحت وبعدين شايف الفانل اهو يبقى قلت ان ده هيرشبرانك ديزيز او كونجينيتال ميجا كول صوره ثانيه برضو عرفنا يمكن اوضح من اللي فيها ادي القسطره اهي وطبعا لو دخلت قسطره عاديه وحقنت بيريم هيردوا في وشي على طول. لان دي عامله زي انبوبه هات بالونه قوم قوم وسيبها تروح رده في وشك. وده كانت الطريقه اللي هو بيديفيكيت بيها. لما الام اشتكت للدكتور قالت له الواد اتولد عنده كونستيبيشن ولا فيلير تو باس ميكونيوم؟ عنده كونستيبيشن. عنده كونستيبيشن المره المليون بعدها. انتوا لما تيجي تقروا الكتاب تلاقوا اول كده ايه؟ The baby does not pass meconium. ها؟ وانا مثلتها لك قلت لكم حتى لو في الفلاحين في الداية بتولد اول حاجة بتبص على الاعضاء بتاعة التناسلية بتاعة الواد او البيت وبتبص على الانس ايه اللي تفهم فيها شوف الداية مش هقول لك دكتور اطفال داية فالانس موجود الاعضاء التناسلية موجودة خلاص انتهى الموضوع برغم ما فيش بيكونيا بس لقيته مصر بالنسبة لها مشكلة غير اللي ما اتولد وبصت لقيت ايه ما فيش انس الواد او البنت امه بترضعه يوم والتاني والتالت ما بتبرص سالت امها قالت لها حط له فتيله لبوسه هنا شرخيه فنزل وراس بيست لايك اوفنسيف اوردر مش مترجانس مع الديستنشن وفتره الكونستيبيشن دايما بتغلطوا في السؤال ده شكوى constipation بص على هنا بقى بروح حاطط انا قسطره من النوع السيلف ريتيلينج فول سكاستر انفخ البالونه اقفل الريكتم اعقم عشان ما يردوش وشي شوف قد ايه هيوش طبعا هو المنظر ده لو ما كانش منفوخ البالونه كان نازل ايه فانل عشان حد يقول ايه مش هنا في ستريكتشر لا ده الضيق وطالع على واسع الضيق هنا تنخل البالونه فداك المنظر ده واحد تاني برضه ايه دي انا عارف ايه دي اي حاجه يعني ما تسيبنيش ده كله لك ايه دي طيب انت في دماغك ايه ما هو لو دماغي دي ما فيش نظري واقف انا عليها يبقى هخرف هنبتدي نقول ايه بقى طفل صغير ممكن يبقى عنده كانسر طب وهذا ده شكل كانسر وكل دي كانسر يعني ما نسيبش الاساس ونجري ورا الحيطه This patient عنده من الميكونيا ومن الستورز مخزون لدرجة ان ممكن الصورة حتى ما تظهرش كويس ومهما حضروا حقن شرجية برضه مش هنقدر نفضي الرخدة في دليل لما جيت قلت لك العملية بتاعتنا عبارة عن ايه؟ هنشيل الجزء الايجانجرونيك وقلت لنا نسموز وسميتها ايه؟ بولسو ابدومينو هنا بولسو قلت لك لازم تحضره بايه؟ لازم يبقى 8 كيلو صح؟ وكولوستومي اعمل له ده هنا كولوستومي طلع البلاوي دي واغسل الكولون من الكولوستومي ما تفتكرش هنا شويه هتنضفه الكلام ده صح ولا لا؟ ولما تغسل الكولون قلت لك ايه تغسله بالميه تغسله بايه؟ بصلايب والا هذا الكولون الضخم الشرد الديهايدريتد يروح ماصص الميه يخش في ووتر انتوكسيكيشن وهيكون ابريميا اهو صوره ثانيه اهي حد يقول بقى الصوره دي صوت ما انا مش هجيبها كل صور تكنيكال اهي صوره غامقه شويه بس اللي قاعد قريب هيشوف ان دي الفيمر والهيد اوف ذا فيمر وعارف ان ده انترو بوستيريور وبرده القسطره اياها اهي والبالونه اللي جوه اهي وادي شكل كولون الهيوش ده هيش بانك مليان مش بانك بريم نيما انا ممكن اجيب لك جزء من الصوره مش هصور لك كل الكولون ليه؟ لان انت لازم تتعرف على الكولون من الهوستيشن بتاعه فالصوره دي اقراها يا من هنا يا من هنا انا شايف هنا بقليله كده البقليله هي موجوده اهي برضه مش عارف لغايه دلوقتي وبعدين مفيش حاجه هنا وبعدين ده هوستريشن وده كولون وبعدين ده هنا الهيباتيك فليكشر وبعدين هنا السيكم والسيكم دائما معروف من راسه كيبوت راس السيكم بنسميه كيبوت سيكاي كيبوت سيكاي قد يكون في ستونه واحده وقد يكون في ستونتين وقد يكون ثلاث فستونات يعني ده كيبوت سيكاي عامل كده يا عامل كده يا ثلاثه كده الغريب قوي لقيت ده دششه ايه سوري ده الاليا ايه هو انا دخلت من تحت ولا جاي من فوق من تحت في 10-20% من البني ادمين عندهم incompetence illusical valve عن incompetence illusical valve قطعا سمعتوا عنها في البطنة one of the causes of malabsorption syndrome زي الفل وشاب وكل حاجة عنده malabsorption syndrome ليه؟ ربنا خلقه كده illusical valve بتهوي فبيطلع الكون جوه الإليم عن ترمي الإليم بنقول عليها colonization of the ileum colonization of the ileum وده مكان الابزوربشن اوف فيتامين بي كومبلكس بس كده انا بتكلم في ماشي طيب يبقى هنا ده حصل هذا الريفلكس طيب كويس قوي احنا عايزين نبص على اليومن اليومن هنا حلو حلو هنا في حاجه ونفس الصوره دي هنا ومحدش يقول لي مش جايز بريستالسيس ده وصل الى السيكم ودخل جوه الاليوم يبقى دي persistent localized irregular filling effect موجوده في الاسينك هنا وهنا نفس الصوره هي نفس الصوره اذا يبدو ان الوول هنا اوكيبايد بحاجه وول هنا اوكيبايد بحاجه this is carcinoma of the ascending behaves 100% like cancer cell واللي قال منكم كولون هيعرف ان كانسر رايت كولون كارسينوما اوف ذا رايت كولون بريزنت ويز كولي فلاور ماس القانون بتاعي كان ايه كل حاجه كابيشيس يطلع منها فانجيتي كل حاجه نارو يطلع منها انفيلتريتنج طيب وبرضه بكمل كلامي بقول دائما ايه دائما هناك اكسبشنز كثيره ده ريكتوم حتى مكتب لي ريكتوم وبعدين طالع كده مفروض ده السيجمويد وبعدين مفروض هنا فوق وادي الكيبوت سيكاي ايه رايك في الحته دي الحته دي تحسي يعني تحس انا لو عملت كده بص انا عملت كده اهي تحس انها ايه شولدرينج شولدرينج صح يبقى ده عبارة عن ريكتو سيجمويد جونكشن ستريكشن وهذا ستريكشن فيها شولدرينج يبقى موست بروبابلي كارسينوما ريكتو سيجمويد نعم نعم اه دايما بتسيب السؤال ده طيب انا مش هقول ريكتو نورمال انت رايك ايه في النظر بتاعنا خدنا ايه خدنا حاجه اسمها لك ريكتو حد قال لنا الريكتو دوت قد ايه ما دام مش في النظري ما تفتحش الموضوع ودائما انا بقول لكم عن خبرتي كتير منكم قوي يبدا ينفنت مرض في الامتحان اللي ما مرش عليك انا حاجه ثانيه اللي ما مرش عليك طول السنه ما تقولوش حتى لو كان موجود لان بديهي جدا هخش بقى جيت قلت الريكتم كبير حبتين الكوز اوف ريكتم كبير قال قلت هذا يبقى انت بتفتح موضوع ما خدتوش في النظر هل وقتنا هذا الامتحانات بره كلها بالماينس هتقول حاجه غلط هشطبك الصح عشان بلاش تفتي اوكي فانا ما عنديش حاجه اسمها رقم كبير رقم صغير انا عندي هنا حاجه ما كملتش وشايف هنا وهنا في حاجه مش مظبوطه يبقى دي غالبا ريكتو سيجمويد مالجنسي انا بقول غالبا ليه تو بي كونفيرم باي اندوسكوبي بلس بايوبسي الصوره دي مختلفه شويه عن الصور اللي احنا اخذناها الصوره دي غريبه شويه عن الصور الثانيه تحس انها نقيه كده وصور جنب بعض جنب بعض جنب بعض ومصغره ده الفيجن بتاع الاكس راي ده اللي هو الجهاز اللي هو كمبيوترايزد اللي يسمح لدكتور الاشعه يبقى قاعد يشوف قبل ما يصور وقبل ما يستهلك افلام كتيره وقبل ما يكسبوز العيان لاشعات كتيره يروح مصور صوره انا لما اجي اقرا هنا اي من اي حته جيت هنا انا ترانسفيرس وده الايه ال ال ال ال ديسيندنج. هنا ظهرت استفيد كذا اشياء ما تاخدش من واحده. هنا اجمل ريكتم سيجمويد الحته دي والحته دي عامله زي ايه؟ زي اثنين زي من فوق وتحت اللي هو الشولدرينج والراتين. لما يبقى عندي شولدرينج وراتين وشولدرينج وراتين يديك شكل التفاحه لما تاكلها في الاخر. الابل كور ابيرنس اهي واضحه قوي هنا، واضحه قوي هنا، بقيه الصور مش واضحه قوي. الابل كور وده كارسينوما او الديسندي كولون، واحنا نعلم كويس قوي ان الديسندي كولون ضيق والتيومر اللي بيطلع منه انولار انفلتريتنج تايب. يبقى شفنا سيجمويد او شفنا ريكتو سيجمويد اهو، برضه ده صوره بقى بلدي اهي، صوره عاديه خالص ريكتا ادي السيجمويد ومش باينه بقى السيجمويد كده وكده وراح طالع فوق، وادي الكيبوت سيكاي ثلاثه منهم اهو، ثلاثه في ستونات اهو. وهنا ده كانسر سيجمويد ابل كور، صح كله شايف ده ابل كور بس بالصوره التقليديه. دايما كنت اقول رول في المدرسه نو رول، بالذات الكانسر احنا بنقول شويه رولز عشان بس نلم الموضوع ما يبقاش مبهور مننا. يعني لما اجي ابص على صوره زي كده الاقي الاتي شكل ده السيجمويد كويس، وشكل ده اللي هو ايه اللي هو زي الاكورديون، يعني في بريستالسيس في الحته دي اهي. وبعدين This is a hepatic flexure. ومفروض السيكم يبقى هنا. وهنا لقيت ايه؟ نفس منظر مين؟ الشولدر والراك دي. يعني الاسامي كورونا معروف عنه ان هو كل فلاور. ومع هذا ذا رول از ذا رول. قال هنا طريقه ايه؟ ستريكتشر. وعشان كده ما تبلاش السيكم تحل من تحت. بدا ينزل سلو ذا ستريكتشر سرسوب نقطه بنقطه. هنا بدأ يظهر لي بقى ايه؟ البريم مع مين؟ مع الجاز. دبل كونتست. يعني عايز اقول لك حاجه، الريكتم هنا ده بريم انيمال. الحته دي سيجمويد ديت دبل كونتست، الحته دي دبل كونتست، الحته دي ايه؟ انيمال، هي دبل كونتست. لا. بصوره واحده يبقى ده وده. يا عمي انا حقنت بريم فضيت وحقنت هوا، لو انا ما بشتغلش اندر مونيتور، لو انا ما بشتغلش بمونيتور بديجيتال بيعتمد على خبرتي. ففي بريم نزل وفي بريم ما نزلش. لو انا بتفرج قبل ما اصور بتفرج على المونيتور ولا فضي شويه البريم عشان اطلع لك الصوره تيبيكال. فلما اجي اقرا ده هنا بقرا جوه. هنا اقرا ايه؟ الخط الخارجي. هنا اقرا جوه. هل دي ديجيتال ولا لا؟ هنا هقرا مين؟ الخط الخارجي. كده ولا كده لقيت الدنيا وقفت هنا. لقيت وقفت ايه؟ هنا. ده كارسينوما قد هيباتيك فلكشر. واحد يقول ايه؟ طب ايه اللي يكون كارسينوما؟ واحد مرة قال ايه؟ مش ممكن يكون ده انت سسبشن وده اسمه الكلوز ساين؟ قلت والله برافو عليك. برافو عليك. خلقت لي انذر ديفرنشال دايجنوسيس. بس قول لي بقى الانت سسبشن ده في الاطفال ولا في الكبار؟ ممكن في الاطفال ممكن في الكبار. خلي بالك 95% في الاطفال و95% اليوسيكال واسمه انفانتايل اليوسيكال انتسسبشن. خلينا نتكلم عن سوا دكتوراه موافقك نتكلم على انتسسبشن ان ادلتس. ايه الكوز اوف انتسسبشن ان ادلتس؟ 95% اورجانيك و5% ايديوباتيك. وال 95% الاورجانيك الماجورتي كارسينوما. ولو رجعنا النهارده قرينا النظري هلاقي كانسر سيكا مي بريزنت ويز انت سسبشن وده يعمل لها الانساب ساكشن وكانسر سيجمويد بريزنتو زي سسبشن. يبقى حتى لو انت عايز تقول انت سسبشن انا افضل اقول ده مالينسي بيكوز حتى لو قلت انت سسبشن هي برضو الكوز بتاعها هيكون مالينسي. لكن انا عايز الانت سسبشن يكون بتاع الاطفال. لو اعتبرت ان ده داخل جوه ده لا لا هو كده صح كله كده مش العكس بيكاز انا متخيل ان دي كده اهي اهي ودي داخله كده صح كده فالضاي هتيجي هنا كده صح يبقى كله اهو يبقى كله كده بتشوفها من فوق لتحت هنا ده بريم يعني ما داخله من تحت ادي الريكتم اهو وبعدين جيت هنا شوف الحته دي فوستريشن زياده شويه انا نقراها نقراها زي ما احنا متخيلينها يعني ما نطنش على حاجه. طيب هنا لما قال لي خلي بالك لما قال لي الفوستريشن هتزيد السوتيس ابيرس يبقى دي اسمها دايفرتيكولوس كولاي ماشي يعني الحته دي ممكن تبقى دايفرتيكولوس كولاي اكمل الحته دي ايه رايك فيها فيها ستريكتشر مظبوط خلينا نتكلم وكود بي الريجولر واخده لونج لينس بعد كده هنا ادي الكولون اهو وبعد كده السيكم هل ده نورمال سيكم ها شكله ايه بدل ما يبقى فستونات من تحت مقلوبه يبقى هنا في حاجه في هنا حاجه كود بي ايماس يعني انا بشوف حاجه زي دي الاقي ده اولد ايج ولا يانج ايج يعني عرفت من فين قبل ما اتكلم من الدايفرتيكولوسس الحته دي الدايفرتيكولوس خلاص الحاجه الثانيه كويري مالجنسي ان ذا ليفت كولون كويري مالجنسي في السيكم مظبوط يعني عايز بيكونفيرم بكولونوسكوبي لكن لو صبت ده بيسبب اصل غير كده هيبقى ايه؟ الاستركشر الناحيه دي قصدك مثلا دايفرتيكولايتس وانفكشن ودايفرتيكولايتس وفايبروزس احتمال ما انا قلتش 100% لكن هنا كارسينوما اوف ذا سيكم بلس اور ماينس كانسر ليفت كولون او بيناين استركشر بيكوز اوف دايفرتيكولايتس كولاي لو طلع مالجنسي ده بيثبت لي ان في حاجه اسمها دبل برايمر في الكولون صح؟ يعني لما قلت انا مالجنسي في الكولون ما الفتهاش انا اعلم كويس قوي ان كانسر كولون ممكن يبقوا ايه دبل برايمري عشان في بعض الجراحين كان بينصحوا دايما يقول لك ايه بين مالتي سنتر زي اخذ البريست كنت بتشيله كله عشان مالتي سنتر شيل كل الكولون بالمره وهذا دي اللي موصله بالركتم الظريف برضه هنا بقى في حاجه هنا وانت بتقراها لقيت حاجه هنا ايه دي دي ستاج هورن ستون شوف شكل ستاج هورن ستون ازاي عامله ازاي ستاج هورن ستون الخط الاسود ده دكتور الخط الفصل ده ما هو برضه بتاع كريستالسيس او الكيرف بتاع عشان بس تحمدوا ربنا نحمد ربنا على كل حاجه انا كتير قوي بقول الجمله دي دايما عندي في العياده واحد بيسأل يبقى اقول له انت عندك كذا ولازم نعمل كذا، ففي حزين اقول له يا ريتك تيجي تقعد معايا يوم وتشوف العجب. ففي الناس ناس الامراض فيها يعني ما شاء الله، فالواحد دايما يحمد ربنا على كل حاجه. ايه دي بيريم انيما، ادي ماشي انا مع الركطه، وادي السيجمايد، وادي صح كده سبلانيك فلكشر اعلى من الهيباتيك فلكشر، وادي السيكم. ايه اللي انتوا شايفينه واضح قوي؟ مالتيبل راندس سموس فيلينج ديفكتس، اخده هنا السيجمايد واخده حته من الهيباتيك فلكشر ومن السيكم. This is the familial polyposis coli. شوف بسرعه كده بقى عشان نقارن بينها وبين البلهارزيا. الصوره ديت فيري تيبيكال للبلهارزيزس، وساعات بيقولوا ايه من كتر ما هي تيبيكال دمها تقيل. لما حطيت الاشعه اولا هديها للطالب الاشعه ديت، اول شيء هيروحوا مصلحها لي، يقول لي لا دي انت حطيتها غلط انا هحطها كده. هحطها كده. طب ليه حطيتها كده؟ لان انا المفروض السيجمويد يجي كده. طب لما جاء كده طب ايه اللي وداه هناك؟ الله وادي السيكم اهو انا عارفه من راسه بعرفه، يبقى اروح اديلها له تاني. فزاد الحيره. وبعدين انت لسه بتقول لي يا بيه ان السبرينج فلكشر اعلى من الهيباتيك فلكشر، انا شايف السبرينج فلكشر اوطى من الهيباتيك فلكشر. ده تضرب لخبطه. هو ايه ايه اللي حصل في هذا؟ مليانه فيلينج ديفكتس. لو بصيت على الفيلينج ديفكتس تلاقيها في الريكتم وفي السيجمويد، ده حتى الريكتم اهو مليان، حتى الريكتم هنا بقى مش هقول ده صغير، ريكتم صغير ولا ده كبير، انا عندي في فيلينج ديفكتس جوه of different size and shape. ده بالهارزر، والبالهارزيزس مشهوره بالبيريكوليك ماس، فهي دي البيريكوليك ماس اللي انت بتيجي تقول عليها هي the commonest mass in the left iliac fossa وoblong in shape وفر وتندر وفيكست من الفايبر سيشو اللي حواليها، ده اللي خلى السيجمويد يرقد بالشكل ده. الحاجه الثانيه الراجل ده بالهارزيا فعنده غالبا سفينوميجالي، وهذا السفينوميجالي هو اللي نزل السبرينج فلكشر لتحت. فاذا الظواهر الفينومينز اللي موجوده في هذه الاكس رايز could be explained according to that analysis. اي سؤال؟ بصوا يا جماعه على مستوى البوست جراديوت بقى يعملوا ايه؟ تروح قاطع الاشعه دي، تنقطع الحته دي بس، تروح قاطع حته من دي، ما جايبهالكش دي عشان تقول لي ايه اول اوفر ذا كولون ولا مش اول اوفر ذا كولون. عايزك تتعرف على شكل الفيلينج ديفكتس اذا كان ده فاميليا بوليبوزس كولاي اللي هي ادينومس، اللي هي كونجينيتال، اللي هي فاميليا، اللي هي ظاهره ادفيرس ولكن قد السمسمه بتكبر تكبر تكبر لغايه سن 12 15 سنه يبدا الطفل يجيله بليدنج فرخته موكوليكس ودايريا، وعند سن 25 سنة تبقى مالت الكولون كله، وعند سن 35 سنة لازم تكون قلبت إلى مالجنسي 100% هتقلب بعدين، ويوم ما تكتشفها تجيب العيلة كلها بقى تشوفها، ولازم الكل يعمل توتال كوليكتومي وإليو ريكتال أو إليوسومي. من الفايبروزس ما حصل نوع من انواع البريكوليك ماس. في بالهارزيا الجرانيلوما في الميكوزا وساميكوزا وماسكلوزا وسيروزا، فكل ده لخبط وعمل لك الايه؟ البريكوليك ماس. Spot diagnosis, this is ulcerative colitis, the perfume is called the pipe stem, the typical pipe stem. Is it precancerous? Yes. simple nonder goiter may turn malignancy. Yes. اللي اثنين كم في المية يلقوا malignancy؟ 3%. بص من باب العلم بالشيء بس. لما اشوف صورة زي دي كده على طول بعرف ان دي حاجة اسمها بيريام مين فولوس رو. بيريام مين فولوس رو. ولا رئيس قسم الاشعة يقراها الا بالطريقة اللي انا بقولها. اول ما اشوف كده ولاقي الدنيا هايصة. هايصة هي اللي سون انتستن وكولون. اروح على الاليوسيكال جادج. لانك بتعملي البيريام مين فولوس رو عشان خاطر التي بي عشان خاطر الكرونز ديزيز اللي بيقولوا عليها عشان خاطر السيرجيكال مال ابزوربشن سيندروم. هفرق التي بي من الكرونز. التي بي يعمل لي ستريكتشر صغير الكرونز يعمل ستريكتشر طويل. ببص على اللي هنا ادي السيكا شايفين الحته دي الصغيره دي ازاي ده اهي ادي هنا يا موسى دي بقى لغايه اول حته دايلتت يعني امشي مع دي لغايه اول ما هو اول حته دايلتت اهي يبقى كل هو هتبقى عامله كده بالاسهم اهي ودي اللي اتسمت ذا سترينج ساين يعني بين اظن احنا كنا لسه شايفين اشعه حصل ريفلكس من السيكم على الاليوم ومفيش اي مسافه مش عزول بينهم لكن لما الاقي بين دي وبين دي عزول حتى لو انا مش شايف الخط ده اللي هو مرسمهولي بتاع الاشعه لكن يعني على الاقل اقول ايه بين ده وبين ده مسافه ده السترينج ساين الضباره ساين الفتله ساين بتاع الكرونز ديزيز هل كرونز ديزيز يقلب الى مالجنسي 1.5% ده صورة برضو من الصور التيبيكال قوي اللمها تقيل قوي شوف الكولون عامل ازاي شوف الكولون عامل ازاي شوف السوتيس ابيرس عامل ازاي شوفي قد ايه دايفرتيكولو خارجه من هنا ومن هنا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا من هنا ده حتى هنا كمان مع ان المفروض ان هي موجوده بالسيجمويد بس ده انا لقيت كمان هنا اهو واحده اهي واحده اهي واحده اهي واضحه يا جماعه وشفتوا قد ايه الكولوم بقى ضيق ما هو مش كل واحد بيجي له اتاك اوف دايفرتيكولايتس يتعالج اقول له تعالى بقى نعمل لك عمليه عشان يجيلك شلل نظر اتاك يقول لك لا مش هتتعالج يفضل يجي له كذا اتاك وكل مره كل بتجي له اتاك ويخف منه كل ما فريكوس هتزيد لان الكولوم بيضيق اكتر وبيفيفر ستاجنيشن اكتر بصوا لي على الفرتبري شايفين شكل الفرتبري خلاص احنا حفظنا شكل الفرتبري بتاعت الراجل الكبير وشكل الفرتبري اللي كلها كراقيش بتاعت العيال الصغيره دي فده عيل صغير انا ما قلتش عيل صغير عشان اشعه صغيره قلت عشان البوم وبعدين بصيت على دي جيت افتكرت هنا في ستريكتشر لقيت اختفت هنا قلت يبقى ده بريستالسيس وشايفه هنا ده حاجه داخله جواها ده اسمه ايه كلوز سايد اوف انتسسبشن ذا كلوز سايد اوف انتسسبشن انفانتايل ميوسيكال انتسسبشن كومنس بريزنتيشن اوف ميوسيكال انتسسبشن از باسج اوف ريد كارنت جي ريد كارنت والكارنت كده بال A وليس بال E ريد كارنت معناها نوع من انواع الفاكهه شيري كريز في ريد كارنت وفي بلاك كارنت في كريز احمر وفي كريز اسود ده ايه بقى ده؟ بلين ولا كونتراست؟ بلين اكس راي. This is a plain X-ray. Plain X-ray showing radio opaque shadows. أبيض من برة أسود من جوه. قلت جول بلادر ستون. طب جول بلادر ستون وصل لغاية برة إزاي؟ ها؟ وبعدين هل الستونز مدورة بالطريقة دي؟ وهل الستونز بعيدة عن بعض بالطريقة دي؟ طب أمال إيه دي؟ ها؟ زراير. يعني زرار هنا وزرار هنا. برافو عليك. برافو. هيا هيا. ده الالكترود هو في الاي سي يو ومحطوط الالكترود على المونيتور عشان الاي سي جي. هذا ازاي؟ لان هذا الشخص انا شايف مالتيبل فلويد ليفل. مالتيبل فلويد ليفل ده معناه ايه؟ الدراو ساكشن. اخر فلويد ليفل ده اخر ستيب لادر اخر سلمه تحت ولا فوق؟ فوق. يبقى زي ده ابر جي اي دي اوبستراكشن. ده غلبان. الابر جي اي دي اوبستراكشن معناها فوميتنج مستمر نو ابزوربشن. فغالبا ده سيفيري دي هتتقل ان شوك. ده لسبب ان هو اتظبط ولازم نظبط ريسوسيتيشن قبل العمليه قبل ما تبنى. فغالبا ده ان اي سي يو محطوط على فول هايدريشن لمدة ساعتين أو ثلاثة تحضيراً للعملية. ده أقدر أقول لك عليها erect position. ده erect position عشان multiple fluid level. ده بقى اللي بقول عليه إيه بقى؟ يبقى نايم إيه؟ supine. لما ينام supine يروح طالع الجازز لفوق. يعني يكون واقف كده الجاز هيطلع لفوق والمية تحت فتديك multiple fluid level. لما نام على ظهري الجاز يطلع لفوق والميه تبقى تحت مش هتبان الميه لما تيجي تصوري لانها اوفر شادو باي ذا جاز. ودي اهميتها انك تعرف الجاز يعمل لك از كونتراست لما يبان اسود بالنسبه للانتستين وال ميكوزا يبان لك الميكوزا الباتر وشكل الميكوزا الباتر اللي هيقول لي ازداد فين. فأنا شايف هنا بص عامل ازاي؟ زي الحنش. قال ده وصل لغايه تحت. وشوفوا بقى لما جينا كتبنا وقلنا ان الجزء الباتر في الجيج بتبان لك ازاي؟ اكنها رايحه من هنا لغايه هنا. عكس الكولون بتبان هوستريشن. ده سمول جاب اوبستراكشن لو لو جي اي تي اوبستراكشن لو سمول انتستين اوبستراكشن. هو دكتور الابر جي اي تي والور جي اي تي فرق يعني الابر جي اي تي زي ما انت شايف في الابر فوق شفنا ايه؟ ما حددش ده بالوعي بالك انت ما بتعرفش لكن اخذ الابر افيجاسيا هيقول لك لحد الافيجاسيا فولنس او ديستنكشن عكس دوت تلاقيه موجود اول اوفر ذا ابدومين عكس الكولوم اللي موجوده فين؟ في الفلانكس. العمليه كلها تفتح فين؟ افتح ازاي؟ افتح ابر رايت باراميديان ولا لور رايت باراميديان؟ ولا افتح ميد لاين وانا مش عارف وافتح احسن ميد لاين؟ سايب المين لاين نور هيلينج ما ينسيش ده بيرجع. افتح النور بقى يدور كده نفسه. طب انا استنى هوريكم حاجه. استنى استنى استنى عايز اوريكم حاجه هنا بدل ما نسيبها الجدول نزل ولا ما نزلش؟ جدول الجدول بتاعك نزل؟ ايه؟ لا النظري بتاعك سوري الكليك الحاجات دي عايز اعمل لكم قاعده برضو كده بعد ما تخلصوا النظري لو امكن للاكس رايز كلها بعد النظر بتاعنا هنجيبه لحضرتك. نزل يا دكتور نعم نزل بس ما مش حافظينه. نزل بس مش حافظينه خلاص جاهل بعد امتحان النظر ولا قبل؟ لا انا عايز بصوا يا جماعه مثلا دي صوره بصوا يا جماعه دي صوره تيبيكال دبل كونتراست. يعني شوف الدبل كونتراست هنا لو بصينا عليها تلاقيها ازاي؟ افضل ماشي على الاوتر لاين. لو هتمشي جوه هتلخبط الدنيا او مثلا ده ستول فانا افضل ماشي على الخط الخارجي اند از نورمال ما فيهاش حاجه. لان ممكن انسان بيكون chronically complaining of bowel disturbance. في ناس كده يقول لك والله انتفاخات تعب ده مغص ده مش عارف ايه ده جالي امساك ده جالي اسهال ده نزلت دم ده جالي. كذا مره فبنضطر ان احنا نقول له يا اما تعمل منظار يا تعمل اشعه فممكن يطلع نورمال مش شرط يعني مش شرط كل اشعه لازم يبقى فيها باثولوجي هاتي بقى زي الزبادي ده كده ايوه ده هو ولع نور هذا كان تدينا حساس قبل الكلينيكال والقبل النظري لا بعد النظري يعني بعد خلاص النظري ممكن نعمل قاعدة مراجعة اكس راي يعني زي ما انتوا عايزين انا احنا نمتحن قبلكم احنا نمتحن 25-10 احنا 25-10 هم 5-11 طب الكلينيكال بتاعكم امتى بعد النظر على طول احنا هنا النظر بعد هي دكتور نزار مش لازم بقى السنه دي مش لازم انتوا يلا يا جماعه دي العكس يا دكتور دي العكس دي دي اللي فوق ده لا لا ايه ده انفرتوجرام يعني ادي الفرتبري وادي ريكليم وادي كوين يعني لو ما عرفتهاش اديك الكوين واضح لو اديتك الاشعه كده اعدلها لي كده عشان سموها انفرتوجرام ابص على الكوين وهنا الجاز صح باين الجاز هنا ايوه صح شايفينه يا جماعه الاسود ده لو انا جيت مشيت خط من اول الكوكسكس اهو ده كوكس اخر عمود الفقره اهو وادي السيمبسس بيوبس اهي الجاز ده فوقيه ولا تحتيه تحتيه على الاشعه انا بره الاشعه تحتيه نفي نفي اثبات يعني تحتيه وهي مقلوبه يبقى اذا لو على الثالث يبقى فوقيه شايفين يا جماعه كلكم ولا لا يبقى ده اسمه انفرتوجرام انفرفورت انس وبالتالي هيبقى ده هاي انفرفورت انس بصوا يا جماعه خلينا دايما انا احب ايه اشغل دماغي هو لما اجي اذاكر ولا يقول لي اللو انفرفورت انس ويكتب لي ايه انواع اللو انفرفورت انس نعيدها مع بعض ايه هما التايبس اوف لو انفرفورت انس قال لي ستينوزد انس انس وقال لي كفر انس انس ميمبرنس انس انس اكتوبيك انس انس اذا اللو انفرفورت انس يعني الانس موجود بس يا اما مقفول عليه يا اما في مكان اخر يعني معناه ان لازم يصل الى الكوين يعني ده سبوت دايجنوزس يعني انا ببص الاقي جاز هنا حتى من غير لا ارسم ولا قيس وقالوا لي هو لون 2.5 سنتي وقالوا لك لا بيه قالوا لي 4 سنتي ونقعد نتخانق يا عم ما تتخانقش اعمل من الكوكسكس للسيمبس بيوبس او خلي النظري يتحكم فيك اللي هو بيقول لي ايه هم انواع اللو انفرفورت انس الاقي لازم تصل الى الانس يعني لازم يكون لغايه القايم فده هاي من غير ما افكر شوف واحد تاني اه صوره تانيه ده بقى اخدها انتروبوستيريور بص ادي القاين اهو صح ده هنا ايه ده البينس باين اند ارم ده لسه بيبي مولود ادي الجاز يا نهار ابيض بين دي وبين دي ده من غير ما يعني اولا السيمبس بيوبس موجوده عند الليفل اوف ذا روت اوف ذا بينس، يعني هنا من غير بول عارف ان ده مكان صح الليفيتور انار، يبقى ده فوقيها وبعدين بالعقل كده من هنا لهنا ده بعيد جدا ده هاي صح. طب انا اوريك واحده لوب بقى كده الله نور قطع كويس ان احنا هات شوف بقى بنكسر ايه بقى الاول ازاي ربنا يحبنا ازاي خلي دول شوفوا